وجدت مبلغا من المال وهو تقريبا 5000 ريال بين الصفا والمروة منذ 4 سنوات وأخذته وتصرفت في المبلغ، فماذا أفعل الآن؟ لا هذا لا يجوز، لقطة مكة لا تلتقط، لقطة مكة لا تلتقط، لا يجوز التقاطها إلا لمن يعرفها مدة الحياة، الذي يعني يريد أن يعرفها ويبين حالها مدة الحياة يلتقطها، أما الذي لا يريد لا يستطيع التعريف فإنه لا يلتقط لقطة مكة. والآن الحال اختلف عما كان أول، الآن فيه مكتب حسب علمي لحفظ الودائع في مكة في المسجد الحرام، فكان الواجب عليك أنك تذهب بها إلى مكتب حفظ الودائع وتدفعها إليه، تدفعها إليه. أما الآن وقد قلت ما قلت الآن، الذي يظهر لي أنك تصدق بها عن نية صاحبها، تصدق بها عن نية صاحبها، ولعل الذمة تبرأ بذلك إن شاء الله. نعم. رجل متزوج بامرأتين، الأولى توفيت والأخرى معه، فهل إذا توفى الزوج ترث الزوجة الأولى أم لا؟ طيب أنا أسألكم، ترث أو لا ترث؟ ها؟ ما ترث، لأن ماتت قبله، ماتت قبل الزوج فلا ترث. نعم خلاص ما في أسئلة. عندي رجل مريض بمرض مزمن، أطلب منكم الدعاء له بالشفاء. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا غير عاجل، وأن يجمع له بين الأجر والعافية. قولوا آمين. آمين. نعم. ها؟ الضمان على صاحب البهيمة. نعم، لأن الضمان عليه ليلا، لأن الواجب عليه أن يحفظها ليلا، يحفظ البهائم بالليل. نعم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.